إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، معشر المؤمنين، خطبتي لهذا اليوم إن شاء الله تعالى هي بمناسبة عيد الشباب في بلاد المغرب، وفي نفس الوقت ذكرى ثورة الملك والشعب. وبهذه المناسبة فإني أهدي هذه الخطبة لشباب الإسلام، سواء الذين ينتسبون لبلدنا هذا أو الذين ينتسبون للأمة بصفة عامة. كل شاب مسلم فهو مندرج تحت هذه الهدية التي نسأل الله تعالى أن تذكر وأن تفقه، والذكرى تنفع المؤمنين. وبالمناسبة فإن ملك المغرب لا يحب الظلم ويقف مع المظلومين، ولقد رأينا التصريح الحكومي ضد هذه المجزرة التي حدثت في بلاد مصر، مجزرة لم يسبق لها مثيل، حيث استنكرت الحكومة المغربية ما حدث من نزيف الدماء وقتل الأبرياء العزل الذين وقفوا معتصمين ومحتجين على الظلم الذي نزل بهم وعلى العدوان الذي أحاط بهم. فجزى الله كل من وقف مع المظلوم، وهذا هو الواجب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال: بأن تحجزه عن الظلم، لا تتركه يظلم الناس. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، يقول الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. هذه الآية الكريمة تصف أحوال المنافقين المثبطين المحبطين الأشحة على الخير الذين أجسادهم مع المسلمين وقلوبهم مع الكافرين، ويشبه أولئك اليوم من يسمون بالعلمانيين، فهم أيضا يصلون معنا ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن أيضا أجسادهم معنا وقلوبهم مع الكافرين، يثبطون ويحبطون ويخوفون ويرهبون، ويقولون بعدما رأوا هذا الذي نزل بالإخوان المسلمين، وفي الحقيقة هو نزل بالأمة، لأن الإخوان المسلمين يمثلون عقيدة الأمة وشريعة الأمة وأخلاق الأمة ورسالة الأمة إلى العالمين، أرادوا أن يوصلوها وأن يبلغوها. فلما نزل بهم ما نزل من المصائب، كأن صدور هؤلاء تتشفى فيهم وينشرون الأراجيف والتخويفات، ويقولون إذن لن تقوم لهم بعد اليوم قائمة. فإذا انتصر الإسلام يغيظهم ذلك، وإذا وقعت هزيمة أو خذلان أو مصيبة هذا يسرهم ويفرحهم، وهذه هي علامة النفاق الكبرى، لأن من لم يعطي الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين فهو منافق صرف، منافق 100%، ولو صلى وصام وادعى بأنه مسلم. كيف تحب لإخوانك الهزيمة والخذلان ولا تحبه لأعداء الإسلام الذين يؤججون ويحركون ويحرضون الأمة بعضها على بعض، ثم يجلسون يتفرجون على دمائهم وعلى مصائبهم؟ فأقول أيها المسلم، أيسرك أنك تعمل وتجد وتجتهد وتجمع مالاً من هنا وهناك، فتبني به بناءً وتشيد عمراناً وتزخرفه وتزينه وتسر برؤيته وتقر عيناك بثمرة جهدك وكدك وتعبك، ثم تأتي يوماً فتجد البناء قد انهار والعمران قد تقوض والمعالم قد اندثرت والزخارف صارت ركاماً، فتقف على الأنقاض تضرب كفيك على فخذيك حسرة على ما أنفقت فيها وهي خاوية على عروشها، وتقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أيسرك هذا؟ لا يسر هذا أحد. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، ماذا نسمي هذا؟ لقد سمى الله مثل هذا في كتابه إحباطاً، الإحباط، أولئك الذين لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً. فإن مما يحبط الأعمال بعد الشرك بالله تعالى هذا الذي سماه الله تعالى إعاقة وشحة، هذا الذي حمله كثير من أبناء الأمة بسبب التغريب الثقافي، الغربة الثقافية، بسبب مسح الأذهان والأدمغة من الثقافة الإسلامية الموعية المفقهة الموقظة التي تنفعك في العاجلة والآجلة. لما حدث للناس هذا صارت عندهم هذه الثقافة المحبطة، أشربت به نفوس المعوقين والمثبطين والمنهزمين، في كل البلدان الإسلامية التي ابتليت بالشر وأحاط بها جنوده وأعوانه من كل جهة وصوب، فهي تدافع الأعداء إلى الرمق الأخير، لا تضعف ولا تستكين ولا ترق ولا تلين رغم القروح والجروح والآلام، لأن غايتها، غاية الأمة، غاية شباب الأمة، الشباب الواعي، الشباب الملتزم، الشباب المتقي الذي نسميه اليوم بالملتزمين. وكلمة الملتزمين لم تكن في عهد السلف، وإنما الكلمة الحقيقية هي المستقيمين، ليس الالتزام ولكن الاستقامة، فهي كلمة قرآنية، فاستقم كما أمرت، الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما. فكل من اعتنق الإسلام عقيدة وشرعا وأخلاقا ومعاملة فهو مستقيم، يخشى الله سبحانه وتعالى. هذا الشباب المستقيم غايته التحرر من الرق والاستعباد في الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة. قال الله تعالى في هؤلاء الثابتين المستقيمين على الحق لا يحيدون عنه يمينا ولا يسارا، قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن أثبتوا، إذا كنت كتألموا عند ملاقاة العدو فإنهم أيضا يتألمون، ولكن الفرق بينكم وبينهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. أنتم إذا متم أو قتلتم فلكم الجنة، تقاتلون لإحدى الحسنيين، لنيل الحرية في الدنيا والنصر، أو نيل الشهادة التي يرفع الله بها درجاتكم في الجنة. وهم ماذا يطلبون؟ ماذا يطلبون؟ وماذا يرغبون؟ يرغبون فقط في أن يعيشوا حياتهم الدنيا حياة مطلقة غير منغصة ولا حدود لها في فعل المحرمات والموبقات والجرائم وغير ذلك. فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. لكن هؤلاء المعوقين أصحاب النفوس المهزومة والأقلام المغفلة المأجورة يعوقون جهد الأمة ويعرقلون سيرها وينشرون الخوف والرعب في نفوس أبنائها، ويريدون بهذا وذاك أن يحصلوا على رضا اليهود والنصارى، ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون أنهم هم الأكياس أو الكيسون وهم الفطنون وهم المتطورون. والله تعالى قال فيهم: يخادعون الله وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم أصحاب الأراجيف، وفي عقولهم عششت ثقافة اليأس، اليأس والهزيمة والمخاوف، فلا تلتفتوا إليهم ولا تسمعوا لهم وامضوا في سبيل الله، فالنصر آت رغم إعاقة المعوقين وكيد الكافرين، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. عندك تقول صافي الآن هلك الناس، واللي كنا كنتمنى أنهم يقودوا الأمة الآن نزلت عليهم أصوات الجرائم تريد أن تطفئ نورهم، لا تقل هلك الناس، فإن الشهداء هم وقود النصر. الشهداء لما كيسقطوا هذاك هو الوقود ديال النصر وديال هزيمة الأعداء إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث: أفضل الجهاد جهاد حمزة، وكلمة حق أمام سلطان جائر، وفي رواية ورجل قام إلى جبار فأمره ونهاه فقتله. هذه أفضل أنواع الجهاد وأفضل أنواع الشهادات، وهذا ينطبق على الآلاف والملايين الذين وقفوا محتجين ومعتصمين ضد الظالم، يقولون له يا ظالم قف عند حدك، فقتلوا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا جريمة لهم سوى أنهم وقفوا ضد الظلم، فهذا أفضل الجهاد، وهذا أفضل الشهادات عند الله سبحانه وتعالى. لقد صمدوا كما رأيتم أكثر من شهر، وكانت النتيجة استشهاد الكثير منهم، وهي كرامة لهم، رفع الله تعالى إن شاء الله درجاتهم يوم القيامة، لأنهم ما أرادوا دنيا، ما أرادوا دنيا، ما أرادوا مناصب، ما أرادوا درجات، ولكن أرادوا أن ينصروا دين الله، وأن ينصروا رسول الله، وأن يقيموا الحق في الأرض، وأن يقيموا شريعة الله. روى الإمام الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة، عيينة من ماء عذب، فأعجبه فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإنما قام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق حلب ناقة وجبت له الجنة. إذن فلا اعتزال، ما كاينش العزلة، وما كاينش الرهبانية التي فعلها النصارى لما ضاقت بهم السبل وحوربوا وقتلوا وقتلوا تقتيلا، فروا بدينهم إلى الكهوف والمغاور والأديرة والجبال. والإسلام قال بغير ذلك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا رهبانية في الإسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. الرهبانية ديال هذه الأمة هي أن تبذل جهدا في سبيل نصر الإسلام. فلا انعزالية ولا انطوائية ولا رهبانية في الإسلام، بل إن رهبانية هذه الأمة الجهاد، فهو سنام الإسلام وقمته وذروته. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. القمة، القمة ديال هذا الدين اللي بغى يطلع للقمة هو الجهاد في سبيل الله. لكن كلمة الجهاد أيها الإخوة لا تعني دائما القتال الدموي كما يريد الأعداء أن يحصروا معاني الجهاد في هذا، ليجعلوا هذه الأمة وليلفتوا إليها الأنظار كأنها أمة فقط تريد إراقة الدماء. إن هذه الأمة أمة السلم، هذا ينبغي أن يعلم، والإسلام منه يشتق السلم، ومن كلام الله السلام، وتحيتنا مع بعضنا السلام ومع غيرنا كذلك. فنحن لا نقاتل الأعداء إلا إذا قاتلونا أو عرقلوا سبيل رسالة الله إلى العالمين، لأن هذه الرسالة جاءت عالمية، ينبغي أن تصل إلى كل قلب، فمن وقف ضدها قوتل، وقوتل بالحق. وهذا هو الذي قال الله تعالى في: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن كلمة الجهاد لا تعني القتال دائما، فهي كلمة حاملة غنية تعني القتال وما دونه من وسائل القوة والإعداد الذي أمر الله به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كإعداد المال والتضحية بالوقت والعلم والكلمة والدعوة والخلق الحميد والصبر الجميل والتحمل للأذى والعزيمة الصلبة والشجاعة والإقدام والوعي والوحدة والاتحاد، التوحيد والاتحاد، توحيد الله واتحاد الأمة، والتسيير والتفكير وحسن التدبير، كل هذه المعاني تصب في كلمة الجهاد، لأن الجهاد مأخوذ من الجهد، فكل جهد ينبغي أن يصب في هذا المعنى، وتكون النية دائما هي إعلاء كلمة الله وإزهاق كلمة الباطل وكلمة الكافرين. فامضوا على درب الأولين، ودوسوا بأقدامكم أشلاء الغثائيين، فالملك كله لله، والأمر كله بيد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما. رب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم جميعا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه، فأزالوا معالم الحضارة وداسوا القيم ودمروا البلاد وقهروا العباد وفتكوا بالأنفس وهتكوا الأعراض وذبحوا الشيوخ والنساء والأطفال وأخرجوا الأجنة من بطون الأمهات، حتى قيل إن جبالاً شامخة أقامها هولاكو من جماجم المسلمين في ذلك الحين، حتى قال المؤرخ المشهور ابن الأثير اللي كان معاصر إن هذه الفاجعة اللي وقعت للمسلمين في بلاد العراق على يد المغول والتتر، يقول في هول هذه الأحداث: لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر الحادثة استعظاماً لها، كارهاً لذكرها، أقدم رجلاً وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب بيديه نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ شكون؟ حتى قال: فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فماذا نقول نحن بعد الفاجعة اللي وقعت في ميادين رابعة العدوية والنهضة؟ قتل الطواغيت في يوم واحد ما لم يقتله فرعون في 40 عاماً. وكل هؤلاء الفراعنة في بلاد مصر، في بلاد مصر. هذا إذن، وهؤلاء بعض أحفادهم الذين يسيلون الدماء ولا يبالون. مرسي عام مقتل ولو واحد، وما كان عنده ولو واحد معتقل، وقد صرح بهذا بنفسه، سمعته يقول هذا. فمن إذن هو الدموي؟ من هو الطاغية؟ من الظالم؟ من المعتدي الذي يحمل شعائر الإسلام، أم الذي يحمل شعائر الصهيونية واليهودية والصليبية؟ من يا ترى؟ استعمل عقلك وانظر ماذا نقول. الله تعالى قال فهذه الفراعنة، اسمع ما قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهذا زادوا عليه واحد حاجة، وهو أنهم يذبحون أبناءهم ويقتلون نساءهم، وشي يستحيونهم. هذا كان كيخلي النساء، هذا قتلوا وذبحوا الرجال والنساء والأطفال والشيوخ في يوم واحد، حتى وصل العدد إلى 3000 قتيل، 3000 شهيد. ناهيك عن المجاريح، قد بلغوا إلى عشرات الآلاف. فما هذا؟ ما هذا؟ وماذا نقول نحن يا ابن الأثير؟ ماذا نقول؟ من كان يظن أيضا أن بلاد الإسلام بعد الذي حدث ستحرر في يوم ما على يد البطل المقدام قطز في معركة عين جالوت الحاسمة، ويصبح لها من المجد والعظمة والعزة ما تفخر به الأجيال. من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة حين استولى الصليبيون على كثير من البلدان الإسلامية والمسجد الأقصى ما يقارب من قرن من الزمان؟ وقد ذكر أن الصليبيين ذبحوا من المسلمين في مدينة القدس في يوم واحد 70,000 بين رجل وامرأة، وكانت الدماء تجري في المسجد الأقصى والشوارع التي تصل إلى الركب، حتى ظن الكثير من مسلمين وغير مسلمين أن لا أمل في انتصار المسلمين على الصليبيين، وأن لا رجاء في استرجاع فلسطين مع مسجدها الأقصى إلى حوزة الإسلام. من كان يظن أن هذه البلاد ستتحرر في يوم ما على يد البطل المغوار صلاح الدين في معركة حطين الحاسمة، ويصبح للمسلمين من القوة والكيان والعزة والسيادة ما شرف التاريخ وما عرفه الأعداء والأصدقاء؟ والله تعالى يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يوم لنا ويوم علينا. لكن أيها الإخوة، لا تسمعوا للمحبطين والمثبطين والمخذلين، لا تسمعوا لهم ولا تلتفتوا لهم. القلوب الضعيفة أو القلوب التي غزتها الشهوات والشبهات لا تلتفتوا إليها، فليست قدوة لكم، أنتم هم القدوة وأنتم الأسوة، لأنكم تأسيتم بالأبطال، بالشجعان، بالأقوياء، برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار. إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر، وإن القوة المعنوية في كل أمة هي التي تدفع شبابها ورجالها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات الخالدة في كل زمان ومكان. والله سبحانه وتعالى دائماً مع المجاهدين الأبرار والدعاة العاملين الأخيار الذين يسيرون على درب الدعوة والجهاد، غير هيابين ولا وجلين، لا يلتفتون إلى ما يعتريهم من كوارث، ولا يعبؤون بما يحل بساحتهم من نكبات. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهذه إذن بشرى من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه البشرى تأتي حينما يريد الله لها أن تأتي، فلا تستعجلها، فهي آتية، لأن الله تعالى لا يخلف وعده. الله ما كيخلفش الوعد، ما علينا احنا إلا أن نثبت. وروى الشيخان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. نفعني الله وإياكم بالقرآن الحكيم وآي الذكر الكريم، ونفعني وإياكم بسنة النبي الصادق الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأل الله تعالى العزيز الحكيم أن ينصر هذه الأمة، وأن يعلي شأنها، وأن يرد إليها قيادتها وسيادتها وانتصاراتها وتسييرها للعالمين بهذا الكتاب وبهذه الشريعة السمحة وبهذه السنة النبوية الطاهرة. اللهم رد بالإسلام والمسلمين، اللهم رد بشباب الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بالأمة قاطبة إلى دينك ردا جميلا، رد بالأمة حكاما ومحكومين، أمراء ومأمورين، عامة وخاصة، إلى هذا الدين الحنيف، دين العزة، دين الكرامة، دين النصر، دين الحرية، الدين الذي لا يركع أهله لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. اللهم رد للأمة سيادتها وعلوها وانتصارها وقدوتها للعالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وعليك بأعداء الإسلام قاطبة أجمعين، من صهاينة وصليبيين وأتباعهم وأشياعهم وأعوانهم، من العلمانيين الحاقدين، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم ما يشفي الصدور، اللهم أرنا في الطغاة الذين سفكوا الدماء ما يشفي الصدور، اللهم أرنا فيهم آية، آية تجعل الناس ينبهرون بها ويذهلون لها. اللهم يا ربنا أرنا فيهم ما أريتنا في أعدائك، أعداء أنبياء ورسلك، في أمة نوح وأمة هود وأمة صالح وأمة أمة موسى عليه السلام، الذين دمرتهم وأهلكتهم وأريت عبادك المسلمين فيهم ما شفى صدورهم. يا قوي يا متين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ووفق اللهم عبدك الملك إلى ما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تدله على الخير وتعينه عليه، وأعذه من البطانة المخذلة، من البطانة السيئة التي تجر إلى ما لا تحمد عقباه، ما لا يحمد عقباه، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، واشف مرضانا، وأطلق أسرانا، وارحم موتانا، واغفر ذنوبنا، وارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.